الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول يخد الله وقوته مع لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة، علي بن جابر الفيفي. والشيخ أنهى المرة اللي فاتت اسم الله الصمد، والنهاردة هيتكلم عن اسم الله الحفيظ. نتذكر فائدة مانع الانزلاق، وفائدة كابح السرعة، وفائدة البالون الواقي، وفائدة حزام الأمن، وننسى الله. إنك أنت لما تيجي تزحلق بتلبس حاجة تمنعك من الزحلقة، حاجة بتقلل السرعة. البالون الواقي اللي هي اللي في العربية اللي بيسموها إيه؟ بدك دي عند وفائدة حزام الأمان. الحفيظ، إذا شعرت أن حياتك في خطر، أو أن المريض أو أن المرض يهدد صحتك، أو كان ابنك بعيدا عنك وقد خشيت عليه من الضياع، أو رفقاء السوء، أو أن مالك الذي جمعته قد بات قاب قوسين أو أدنى من التبدد والتلف، فاعلم أنك بحاجة إلى أن تعلم أن أسماء ربك سبحانه وتعالى، أن من أسماء ربك سبحانه وتعالى الحفيظ. من لطائف السفر أنك تقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالإنسان إذا سافر فهو يخلف الله في أهله ليحفظه. أنا من القصص اللطيفة أن سيدنا عمر رضي الله عنه وجد رجلا وابنه، فقال: فما رأيت غرابا أشبه بغراب من هذا. معروف أن الغراب كله نسخة واحدة، فيقول: أنا عمري ما شفت ولد شبه أبوه بالشكل ده. فقال: إن لابني هذا قصة عجيبة. قال: وما هي؟ قال: خرجت في غزوة، كتبت في غزوة فخرجت، وكانت أمه حاملا فيه، فقلت: اللهم إني استودعتك ما في بطنها. اسم الله الحفيظ، استودعتك في بطنه. فلما غزوت ماتت أمه، فلما عدت قالوا لي: ماتت زوجتك. فكنت أجلس بيتي أرى منه القبر، فكنت كل يوم أرى نورا يسطع، فقلت: ما هذا النور؟ قالوا: هو كل يوم يسطع من قبر امرأتك. قال: فذهبت ببأس فحفرت فإذا الولد، فأخذت الولد وأمه ميتة، فرأيت رؤيا: إنك استودعت ابنك فأدينا لك الأمانة، ولو استودعت امرأتك لأبقيناها لك. فهذا اسم الله الحفيظ، وأنه ينبغي عليك أن تجدد إيمانك بهذا الاسم العظيم، وأنه قد جاء الوقت المناسب لتتفكر فيه وتتأمل، فهو وحده من يحفظ حياتك اسم الله الحفيظ، ويحفظ صحتك اسم الله الحفيظ، ويحفظ أبنائك اسم الله الحفيظ، ويحفظ مالك، ويحفظ كل شيء في هذه الحياة اسم الله الحفيظ. أيها القلب اطمئن، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: الحفيظ الذي حفظ ما خلقه، وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات. يبقى الحفيظ حفظ ما خلقه، أنت مخلوق فيحفظك. أحاط علمه بما أوجده، وسع كل شيء علمه. حفظ أولياءه، لما تقرأ كده كيف حفظ الله أولياءه من الذنوب والمعاصي، ومن يعني سبحان الله، سيدنا النبي يخرج يختبئ في الغار، فيجيء الكفار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدمه فتكون الإجابة: ما ظنك باثنين؟ الله الثالث الحفيظ. سيدنا موسى عليه السلام يخرج فلا يبقى إلا البحر من أمامه، وفرعون وجنوده من خلفه، إبادة، هيعمل له إبادة تام. فقال أصحابه: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي. فأوحي إليه أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ولطف بهم في الحركات والسكنات. ولطف الله هو تدبير الله سبحانه وتعالى. يعني دايما كده لما تتأمل حياتك أحيانا كده تجد حاجة سبحان الله، شيء كده أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصله لك، فالله سبحانه وتعالى يهيئ كل الأسباب. لو أنت قعدت طول حياتك تخطط لا تستطيع أن تصل إلى هذا التخطيط. كثير منا طول حياته عمال يخطط، يشيل دي ويحط دي ويروح لدي ويقابل ده ويطلب من ده ويعمل، ثم لا يأتي به الله سبحانه وتعالى لأن الله لم يأذن. ولكن في حاجات تانية تأتيك من حيث لا تحتسب. وكل واحد كده يقول لك عادة في أحيانا كتير قصة جوازك فيها شيء عجب. أنا ما أعرفش أنا قابلتها في حتة الفنية ومش عارف كده. أنا كل واحد كده في حياته لطيف تدبير له، منتهى الحفظ عنده وغاية الرعاية لديه، وأقصى الطمأنينة ستكون وأنت بمعيته. إذا كان معك الله فمعك كل شيء، وإذا كان الله عليك فليس معك شيء. يحفظ عبده، لذلك نقول دائما اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كل يوم تقول كده، اللهم احفظني من بين يدي من قدام ومن خلفي، حدش يأذيني من خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إنك تستحفظ الله جهاتك الست، إنك تطلب منه هالة حفظ تحوطك من جميع الجهات ولا يقدر على ذلك إلا هو. قصة صراخة كده يجروا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرمح، والنبي صلى الله عليه وسلم بكر، فأول ما يقرب اللي يحصل تغوص رجليه الفصل الفرس تسيخ، يفضل بطن الفرس توصل للأرض. حفظ يحفظ سمعك، حديث كده فإن أحببته كنت إيه سمع. صيانة للسمع أنه ما يسمعش حاجة وحشة. سيدنا أبو ذر ربنا يحفظه يقولوا الناس في الشارع بتسب الدين وبتشتم بتاع، قال لهم أنا بمشي ما اسمعش حاجة. فهذه صيانة السمع. يقولوا الناس هم متبرجات وماشية بشعرها وريحة وبتاع، يقول لهم أنا بشوفش حاجة. فهذه صيانة السمع، كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع. صيانة صيانة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قال كاسيات عاريات كأنهن رؤوس على رؤوسهن أسنمة كأنهم رؤوس البخت، يقول لم أراهم ما يشوفهمش. صيانة العين النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى مثل هذه. لذلك ندعوه في الصباح والمساء، اللهم عافني في سمعي ألا أسمع إلا ما يحب، اللهم عافني في بصري. ستفقد الجهاز الذي تستطيع به فهم هذا العالم، إن فقدت سمعك وبصرك ستعيش في عزلة سوداء ستخنقك الدنيا بصمتها. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. الحفيظ هو من يحفظ سمعك الذي تسمع به الحرام ولو شاء لأذهبه في لحظة، ويحفظ بصرك الذي تنظر به للحرام ولو شاء لأذهبه في لحظة، يحفظ دينك الذي هو عصمة أمرك لذا تناجيه في السجود. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. نفسهم قال إن القلب يتقلب في تقلبه كريشة في فلاة، جيب ريشة في صحراء والهواء عمال يقلبها ظهر البطن وبطن الظهر ظهر البطن، فالقلب تقلبه هذا. فأنت تدعو الله أن يثبت قلبك. طرقات الزيغ، طرقات الزيغ. لو لم يثبت قلبك على دينه، لو لم يثبت قلبك على دينه لتناوشتك الشبهات وتخطفتك الأهواء. عندنا الفتن اثنين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. وما من أحد إلا ويعرض عليه الفتنة، يا إما الشبهات يا إما الشهوات، وأزمة الشبهات إنها بتخطفك وقد تضيع لك دينك. كذلك أزمة الشهوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء إن كنا لتذهبن بلب الرجل الحازم. علماء أفنوا أعمارهم بين الكتاب والمحابر، لم يرد الله أن يحفظ عقائدهم فكفروا به سبحانه، وبعضهم صار مبتدعا في الدين، وأنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له، لقد حفظ الحفيظ دينك. عالم اسمه عبد الله القصيمي يؤلف كتابا يدافع عن دين الله اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، قيل عنه مبالغة أنه دفع به مهر الجنة وأثني عليهم على منبر الحرم، ثم بعد ذلك بسنوات تطرق أصابع الزيغ قلبه والعياذ بالله، وتبدأ الشبهات تنسج حول أفكاره بيوت الشك، ثم تغدي المسلمات ممكنات والحقائق أراء، وتحت تلك الشبهات ومن بين أكوام الضلال يمسك قلمه ويؤلف كتابا يهاجم فيه الإسلام اسمه هزي من الأغلال. يقول إن دين الله آثار وأغلال وقيود، نعوذ بالله من الخذلان. إنه الحفيظ هو من يحفظ دينك لا مجموعة المعلومات التي في رأسك. لا تغتر بعلمك ولا بحفظك لكتاب الله ولا باستظهارك لشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ستزيغ إن لم يحفظ الله دينك. هذا بلعام بن بعورة يؤتيه الله اسمه الأعظم ليدعوه به في أي وقت فيستجيب له، فلا يحول هذا الاسم بينه وبين الزاغي فيهلك مع الهالكين. نسأل الله أن يحفظنا باسمه الحفيظ. صل اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.